بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أحبتي في الله، ده اللقاء الثاني مع تدبرات وتأملات في سورة الروم. قلنا أن سورة الروم أحبتي في الله زي كل سور القرآن مليانة بالكنوز والأسرار والمعاني الإيمانية، مليانة باللطائف والنكت البلاغية، مليانة بأوجه الإعجاز اللغوي والبياني، مليانة بالموضوعات. وبصراحة ده من أكثر أوجه إعجاز في القرآن، الإعجاز الموضوعي. أنت ممكن تلاقي في سورة واحدة، بل ربما في آية واحدة، كم لا يحصى بالمعاني والموضوعات والعبر والمواعظ. كل العلماء يحاولوا يجتهدوا استخراج المواضيع والمعلومات والكنوز، تلاقي القرآن بيتفجر، تلاقي الآيات بتتفجر. ده أنت نفسك ممكن تسمع النهاردة، تسمعها بعد سنة، تسمعها بعد سنة، كل مرة بتسمعها وكأنك بتسمعها لأول مرة. سبحان الله، كل ما الزمن يعدي على القرآن يتفجر منه معاني وكنوز وأسرار، عامل زي الإنسان اللي بيغوص في البحر، كل ما ينزل يلاقي كنز، كل ما ينزل يلاقي سر، كل ما ينزل يلاقي لؤلؤة جميلة، يلاقي منظر جميل. ده سبحان الله من أهم أوجه إعجاز القرآن. تعالوا أحبتي في الله، إحنا قلنا إن إحنا هندخل سورة الروم وعندنا هدف، عندنا لؤلؤة أو كنز معين بنحاول ندور عليه، بنحاول ندور على أعظم قيمة في حياة المسلم، قيمة اليقين. اليقين اللي بيخليني أعرف أبقى ثابت، يبقى عندي ثبات على مراد الله عز وجل سبحانه وتعالى. كفاية فضل اليقين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة في القبر، لما المؤمن بيتقفل عليه قبره وبيسأل من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، وما يدريك، عرفت منين، أيقنت منين، عرفت منين أن الله عز وجل هو الإله الحق؟ ليه مش عيسى؟ ليه مش موسى؟ ليه مش آلاف الأديان؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وما يدريك؟ عرفت منين؟ فيقال له، لما يجاوب الإجابة الصحيحة يقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اليقين، قيمة اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الحروف المقطعة، الحروف المقطعة اللي في أوائل السور. طبعا العلماء يتكلموا كتير عن الحروف المقطعة، احنا لينا معها وقفتين. أول وقفة، وقفة التحدي والإعجاب، أن هذا القرآن المعجز، هذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به فطاحل وأساطين اللغة والبلاغة في عصر التنزيل، هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن إلى قيام ساعة، هذا القرآن المليء بالأحكام والمواعظ والعبر، الأخبار والقصص والأمثال، التشريعات، الأحكام، الوعد، الوعيد، السنن، القوانين، كل القرآن ده بيتكون من 28 حرف، 28 حرف وثلاث حركات. إعجاز، تحدي، إعجاز يجيب لك يقين. المسلم في حياته هيقابل مواقف كتيرة، مواقف هيتهز فيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: يأتي على الناس زمان الممسك فيه على دينه كالممسك على الجمر. كلنا بنتعرض للمواقف دي، وبالذات المهتم اللي بيهمه أمر المسلمين يشوف اللي بيحصل في الأمة الإسلامية في العراق وفي الشيشان وفي سوريا وفي بورما، يشوف اللي يحصل للمسلمين، يشوف أو يصطدم بالفجوات الحضارية اللي بيننا وبين الغرب، مش بس الغرب والشرق، فجوة حضارية رهيبة، فجوة حضارية وأخلاقية لا توصف، كأننا عايشين في كوكب وهم عايشين في كوكب خاص. يبدأ يتهز، يبدأ يسأل نفسه: مش ممكن هم اللي يبقوا صح؟ مش ممكن هم اللي على حق وأنا اللي على غلط؟ القضية مش بالبطاقة، مش عشان أنا اتولدت مسلم وأبويا وأمي مسلمين ومكتوب في البطاقة مسلم خلاص يبقى الاسلام هو دين حق. لا لازم تبدا تفكر القران والاسلام دي بيهدم صنم العادات والتقاليد والموروثات. لازم تفكر لازم ده انت لما تيجي بتشتري اي حاجه لو حاجه بسيطه خالص بتنقي بتنقي بتختار. فليه ما بتختارش دينك؟ لو حد سألك عنك انت ليه مسلم ليه مؤمن ايه اللي مخليك ثبتك على الدين ده؟ كل التغيرات اللي في الحال كل الاحداث اللي بتحصل للمسلم في العالم اشمعنى اشمعنى انت مسلم ليه ثابت على دينك؟ من اكثر الحاجات اللي بتثبتك على دينك دايما لما بتحط في موقف زي ده بركي كده اقف مع نفسي واقعد مع نفسي كده انا مؤمن بخلق الكون ده كله خلقه بالنظام ده والإدعاء ده والسنن دي والقوانين دي والجمال ده انا مؤمن باللي نزل القرآن ده باللي نزل الكتاب ده بيبقى فيه بقى من اعجاز وحكم ومواعظ انا مؤمن باللي بعت النبي ده صلى الله عليه وسلم بالاخلاق دي اخلاق النبي معجزة اخلاق النبي في حد ذاتها معجزة الصحابة قبل ما ينزل عليهم القرآن قالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان اخلاقه. فدايما دايما ترجع وتقف مع نفسك لما تبدا تغير القران بيكتب حق كلام حق اكيد من الله سبحانه وتعالى الكون اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الف لام ميم يبقى الوقفه الاولى وقفه الاعجاب والتحدي اللي في القران. الوقفه الثانيه مع الف لام ميم الحروف المقطعه وقفه الغيب الغيب. العلماء كلموا كتير جدا حاولوا يفسروا الحروف المقطعة لأول الصور وأغلبها كان ظنون وتخمينات محدش قدر يوصل لحل قطعي أو تفسير قطعي لهذه الحروف المقطعة. وكأن الإنسان مهما وصل من فهوم وعلوم وإدراك مهما كان معاه من آلات يستطيع أن يكتشف ويستخرج بها كنوز هذا القرآن وهذا الكون كله لا ده في بعد غيب في بعد غيبي يموج وراء هذا القرآن ويموج وراء هذا الكون. ده حد دلوقتي احنا في العصر احنا حصل التقدم والتكنولوجيا في القرن 20 ولا 22 لحد دلوقتي في خلايا في جسم الانسان العلم ما قدرش يحدد الخلايا دي وظيفتها ايه. لحد دلوقتي على كوكب الارض مش هكلمك بقى على المجرات والافلاك والنجوم والشموس لحد دلوقتي على سطح الارض في اماكن في الغابات واماكن في قيعان المحيطات الانسان لم يصل اليها لم يصل الى اسرارها. فده بعد غيب كبير بالضبط زي الأقدار. في كم من الأقدار الواحد بيشوفها في حياته لا يستطيع مهما أوتي من حكمة مهما أوتي من علم مهما أوتي من فهم أن يدرك السر والحكمة من وراء هذه الأقدار. فده أشار للبعد الغيبي للقرآن. ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن لذكر ربنا سبحانه وتعالى يسره. فابن عباس له مقولة جميلة أوي كان بيقول لولا أن الله عز وجل يسر لبني آدم هذا القرآن ما استطاع بشر أن يتكلم بكلام الله ما استطاع بشر أن يفهم هذا الكلام أو أن يدرك هذا الكلام كان هيبقى مجرد طلاسم وألغاز وترانيم الإنسان بيترنم. ولكن ربنا من رحمته سبحانه وتعالى أنه يسر لنا القرآن ده. فدي إشارة جبوع غيبي وراء القرآن وكأن القرآن ده كنز دفين كنز ثمين كنز عظيم مختوم بحكم مختوم بسر السر عظمة الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. فالإنسان يقرأ على القرآن بأدب وافتقار وذل أن يفتح الله عز وجل له من هذه الكنوز ومن هذه الأسرار. ألف لام ميم غلب الروم. بدأت السورة بحدث سياسي عسكري. الروم والفرس كانوا أكبر دولتين أو أكبر معسكرين سياسيين في الوقت ده. الروم كانت واخدة نص العالم والفرس واخدة نص العالم. الفرس كانت إيران العراق الجزء الشرقي والروم الناحية الثانية الشام مصر أوروبا الشرقية. كان دائما بينهم مناوشات وبينهم صدمات مسلحة. في سنة من السنين حصل هزيمة منكرة للروم على يد الفرس. الفرس اكتسحوا الروم اكتساح رهيب اكتساح لم يسبق له مثيل. حتى استطاعوا ان هم يخرجوهم من كل مستعمراتهم في الشرق ويخلوهم يحصرهم في بلد واحدة بس اللي هي القسطنطينية. تخيل كده لما دولة تبدو دولة لحد ما تخليها مقصر في بلد واحد في مدينة واحدة تخيل مثلا روسيا غزت امريكا وحصرتها كلها في مثلا واشنطن او نيويورك، خلاص كل المحللين العسكريين في الوقت ده خلاص هي الروم قدامها ايام لكثير شهور، والدوله البيزنطيه اللي هي دوله الروم ستنهار انهيارا شديدا. خلص الخبر وصل لمكه، مين اللي فرح بالخبر؟ الكفار. ليه؟ لان الفرس ببساطه كان اهل اوثان مجوس بيعبدوا النار، لا في اله ولا في كتاب ولا في يوم قيامه ولا في اخره، والروم اهل كتاب يعني بتنسب او يعني في صله بينهم وبين المؤمنين، دول اهل كتاب في يوم قيامه في رب في كتب منادات في انبياء. الكفار استغلوا الموقف ده ان هم يضغطوا نفسيا على المسلمين، ضغط نفسي واستعلاء واستهزاء. نزلت الايات، نزلت الايات غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. شو بقى وهم من بعد غلبهم؟ كان ممكن القران ايه يقول وهم من بعد ذلك. دايما لما تلاقي دايما القاعده في القران هي الايجاز عدم التكرار، فلما تلاقي لفظ متكرر يبقى اكيد ورا هدف. وهم من بعد غلبهم، وكان الهزيمه كانت فعلا هزيمه ساحقه، هزيمه منكره، ان كل التوقعات والتحليلات والنبوءات كان مستحيل يقوم للروم قائمه اخرى. ربنا بيقول غلبت الروم وهم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم، من بعد هذه الهزيمه المنكره التي ترونه باعينك انها هزيمه ساحقه هزيمه منكره سيغلبون. مش بس كده، في بضع في اقل القليل، بضع ده في اللغه يعني بيقول سموه من 3 لـ 9. العجب بقى ان الايات دي لما نزلت على الصحابه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان رد فعل ابو بكر سيدنا ابو بكر رد فعل غريب، رد فعل فعلا يفهمك هو ليه كان فعلا الصديق، ليه فعلا هو صديق هذه الامه. اول لما سمع الايات دي جري على المشركين، جري في مكه وقعد يتلو هذه الايات. مش بس كده، ده راهنهم، يعني راهنهم في روايه هو يعني كان قبل ما الرهان يتحرم راهنهم على يعني حاجات ثمينه جدا، على قلائص من الاذن، راهنهم على الايات دي. واحد يقول طب هذه اللي دخلني حاجه زي دي، انا مالي؟ طب ما استنى لما فعلا الوعد يتحقق وبعدين ابدا ايه، شوف بقى اقول له بقى القران قال كده، اراهن، ابدا استعلي وابدا اتحدى. كميه اليقين والصدق والتصديق اللي كانت في قلب ابو بكر، فعلا هذا الرجل لم يصدق بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبق بشيء فقره ويرهنه. وفعلا لا تمر هذه السنوات إلا ويتحقق وعد الله في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. دي عادة القرآن، لما يحب يزرع عقيدة في داخل قلب المؤمن ويستغل الأحداث، يستغل المواقف، يستغل كل شيء، المشاهدات، الحاجات المحيطة بالإنسان عشان يزرع جواه عقيدة. شوف بعد لما قلنا كده، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل إيه ومن بعد إيه، من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، من قبل الهزيمة ومن بعد الهزيمة، من قبل النصر ومن بعد النصر، لله الأمر من قبل ومن بعد. إعجاز، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمن، يومئذ أي يوم أن ينتصر الروم على الفرس، يفرح المؤمنون بنصر الله. قيل إن تزامن مع وقت انتصار الروم على الفرس انتصار للمسلمين على المشركين. بس أنا عايزك تتخيل، يعني تتخيل الوضع السياسي والعسكري اللي حصل. لو قلت لأي واحد محلل سياسي أو عسكري في الوقت ده الروم ستكون قوما أخرى، مش بس كده ده يغلبوا الفرس، يعني هزيمة ساحقة لحد الهرقل اللي هو عظيم الروم، استطاع أن يأسر نساء كسرى ملك الفرس، واستطاع أن يمثل بأوليه. تخيل كده لو واحد قلت له الكلام ده يقول لك إيه؟ تخيل كده لو واحد دلوقتي بتقول له أنت شفت اللي سوريا أو روسيا عملته في سوريا؟ هي صنين وسوريا هتعمل في روسيا أكثر من اللي عملته. تخيل؟ لو قلت لك أن العراق في سنوات قليلة هتغزو أمريكا. لله الأمر من قبل ومن بعد. دي العقيدة اللي عايز الصورة تحطها في قلبك. عقيدة اليقين في وعد الله، اليقين في كلام الله، إن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على تبديل وتغيير وتصريف الأحوال كيما يشاء وقتما يشاء بأي حال شاء سبحانه وتعالى. يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. تلاقي الصورة كلها بتشد كل الأنس ربنا سبحانه وتعالى، ينصر من يشاء، يرزق من يشاء، لله الأمر من قبل ومن بعد. كل الصورة واحنا ماشيين بطرد كل الأحداث بهيمنة الله عز وجل وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، عزيز الغلبة والفخر والمنع والسيطرة والقدرة على تبديل الأحوال في أي وقت على نفس كل الأسباب كل التحليلات كل الحسابات، وهو العزيز الرحيم الرحيم سبحانه وتعالى. كل أقدار الله سبحانه وتعالى كل أقدار وراءها من الرحمة ما لا يعلمه إلا الله، وراءها من الحكمة ورحمة وإذا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعد الله إذا قلنا أنسب كل شيء لله، وعد الله لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده ولن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلم، لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون عظمة الله، لا يعلمون سنة الله عز وجل، سنن الله الكونية. الله عز وجل لما خلق هذا الكون خلقه بقوانين وسنن، زي بالضبط معادلات الكيمياء، زي بالضبط المية بتغلى عند درجة 100 مئوية تتجمد عند درجة كذا، هو عز وجل على دي سنن القوانين ذات لهذا الكون. زي ما في سنن كونية أو مادية في سنن بشرية أو اجتماعية، أيضا هذه السنن لا تخلف ولا تتغير، والله عز وجل يقدر إذا قدر وإذا أراد نتيجة أو أمر هزيمة أو نصرا ضعف أو قوة اندثار لأمة ظهور لأمة أخرى، هي الله عز وجل من الأسباب ما يشاء سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى هذه النتيجة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون إزاي بقى؟ أنا لسه قايلين لا يعلمون، فبإزاي تاني يقول يعلمون؟ يعلمون ظاهرا من الحياة، علمهم منحصر على الظواهر. قيل ظاهرا من الحياة الدنيا الظاهر ده يعني الحاجات الزائلة، الحاجات الزائلة، يعرف كويس يأكل ويشرب ويلبس ويركب، يعرف يستفيد من العلم دي، إنما ما بيعرفش اللي وراء كلمة. يعرف الأسباب، يعرف الظواهر، إنما ما وراء هذه الأسباب لا يعرف. وقيل ظاهرا من الظهور، أقصى علم الدنيا الحاجات الظاهرة الحاجات المادية، دي عقيدة المادة للأسف كل العالم دلوقتي بيؤمن بيها. حتى لو كان حاطط لنفسه شعار ديني، شعار ملة معينة أو دين معين، كل العالم دلوقتي بيؤمن وبيوقن في هذه الدين أو في هذه العقيدة، عقيدة المادة، عقيدة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. دي مفترق الطرق بين عقيدتين، ده الفرق الحقيقي بين عقيدتين، عقيدة الله المر من قبل ومن بعد وعقيدة يعلمها ظاهرا من الحياة الدنيا. بيتعامل مع الدنيا مجرد أسباب، مجرد غافل، علم بدون روح، علم بدون إيمان. بيتعامل مع الإنسان زي ما بيتعامل مع الإنسان الآلي، الإنسان حبة مية على حتة حليب على حبة بروتينات ودهون، ده الإنسان بالنسبة له، مفيش مشاعر، مفيش أحلام، مفيش طموحات، مفيش ضحك، مفيش بكاء، مفيش فكر. بيتعامل ما عندوش فرق بين السمكة وصورة السمكة، بين النبات الطبيعي والنبات الصناعي، وبيتعامل مع المظاهر فقط، بيتعامل مع الأسباب فقط. زي ما قلنا انت سهل قوي ان انت تخلي واحد يؤمن بربنا سبحانه وتعالى. الالحاد ده شيء من الجنون، ضرب من الجنون. يعني شفت مره فيلم الالحاد قاعد بيتكلم عن سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون، قاعد بيتكلم عن الجاذبيه والكهرومغناطيسيه ومش عارف المجرات والاداء والنظام، وفي الاخر عمل استنتاج غريب جدا طول الفيلم طبعا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. في الاخر عمل استنتاج قال ده ما في جاذبيه، في كهرومغناطيسيه، وفي مش عارف البيج بانج، وفي مش عارف الكون ده لا يحتاج اله، هذا الكون لا يحتاج إليه، هو عبد الأسباب، عبد المادة. طب مين اللي حبب الأسباب دي؟ مين اللي حط القوانين وسنن دي؟ انت ليه لا تؤمن إلا بما تراه عينك؟ ليه لا تؤمن إلا بما إلا بما تراه عينك؟ في حاجة ورثتها كتير. فدي الفرق زي ما قلنا بين العقيدتين، عقيدة لله الأمر من قبل ومن بعد، وعقيدة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. المؤمن مطالب أن لا ينخدع بالمرض، لا ينخدع بالأحداث، لا ينخدع بالتحليلات والمواد، لا ينخدع بالحساب والعقيدة الدينية. المؤمن لازم يعني في شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبيده الله سبحانه وتعالى. لابد أن يأخذ بالأسباب، هو مطالب أن يأخذ بالأسباب. لازم يعرف أن ربنا حط سنن وقوانين، ولازم يأخذ بالأسباب دي عشان يصل إلى النتائج التي قدره الله عز وجل أولا وأخيرا. زي بالضبط الأعرابي، ونختم بدي، الأعرابي اللي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الناقة بتاعته بره المسجد وما ربطهاش، فسألوه فقال توكلت على الله، مش كل شيء بأمر الله، مش لله الأمر من قبل ومن بعد، مش ربنا اللي قادر إنها كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص له عقيدة المسلم في الأسباب في كلمتين، قال له اعقلها وتوكل. اعقلها يعني البصر، يعني خذ السبب، خذ بأسباب النجاح، خذ بأسباب النصر، خذ بأسباب الرزق، ولكن توكل. لابد أن توقن أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، جزاكم الله خيرا.